استغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، انتهينا في قراءة تفسير سورة الشورى عند قوله جل وعلا: وما تفرقوا إلا بما جاءهم من علم بغيا بينهم، إلى آخر الآيات. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم ونهاهم عن التفرق، أخبرهم أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب، فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع. فإنزال الكتاب ورجوع العلم هذا مما يوجب الاجتماع كما ذكرنا، ففعلوا ضد ما يأمر به كتابه. أن الكتاب يأمر بالاجتماع والعلم سبب للاجتماع، لكن هم فعلوا ضد ذلك، وذلك كله بغيا وعدوانا منهم، فإنهم تباغضوا وتحاسدوا وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة، فوقع الاختلاف، فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمى لقضي بينهم، ولكن حكمته وحلمه اقتضى تأخير ذلك عنهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، أي الذين ورثوهم وصاروا خلفا لهم ممن ينتسب إلى العلم منهم، لا في شك منهم مريب، أي في اشتباه كثير يوقع في الاختلاف حيث اختلف سلفهم بغيا وعنادا، فإن خلفهم اختلفوا شكا وارتيابا، والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم. إذا كان اختلاف المذموم هو الذي يحمل عليه البغي والعدوان والظلم والاعتداء، فهذا الاختلاف سببه العناد والبغي، فمن يأتي بعدنا حتى ولو ورث هذا العلم فإنه يكون فيه وبينهم اختلاف، ولكن ليس فقط عنادا وبغيا وظلما، بل شكا وارتيابا في هذا الكتاب. فلذلك فادعوا، أي كالدين القويم والصراط المستقيم الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله، فادعوا إليه أمتك وحضهم عليه، وجاهد عليه من لم يقبله، واستقم بنفسك كما أمرت، أي استقامة موافقة لأمر الله، لا تفريط ولا إفراط، بل امتثالا لأوامر الله واجتناب لنواهيه، على وجه الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة، وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إذا لم يجد تخصيص له، وهذا من القواعد المعروفة عند الأصول، أن ما أمر به صلى الله عليه وسلم فهو أيضا أمر لأمته عليه الصلاة والسلام، إلا إذا جاء دليل يدل على التفريط. قال: ولا تتفرق، فكما أمر بالاستقامة فنحن أيضا مأمورون بالاستقامة، ولا تتبع أهواءهم، أي أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة والمنافقين، إما باتباعهم على بعض دينهم أو بترك الدعوة إلى الله أو بترك الاستقامة، فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولم يقل: ولا تتبع دينهم، لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم، فنهاهم عن اتباع أهوائهم. أما الدين الذي جاءهم فإنه دين من عند الله عز وجل، يعني قبل أن يدخل عليه التحريف، ولكنهم لم يتبعوا، أي لم يتبعوا دينهم، بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وقل لهم عند جدالهم ومناظرتهم: آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا الأصل العظيم الدال على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان، وأن الدين الذي يزعم أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلام، وفي هذا الإرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض الرسل دون غيره فلا يسلم لهم ذلك، لأن الكتاب الذي يدعون إليه والرسول الذي ينتسبون إليه من شرطه أن يكون مصدقا بهذا القرآن ممن جاء به، فكتابنا ورسولنا لم يأمرنا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل الذي أخبر بها وصدق بها وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته، يعني أنهم قوله آمنت بما أنزل الله من كتاب، هؤلاء لو كانوا حقيقة متبعون لو كانوا حقيقة متبعين لرسولهم والكتاب الذي نزل فيهم فإنهم يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسل السابقة مقرة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب السابقة قد أشارت إلى نبوة ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأما مجرد التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابنا فلم يأمرنا بالإيمان به، وقوله وأمرت لأعدل بينكم أي بالحكم فيما اختلفتم فيه فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا أهل الكتاب من العدل بينكم ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم، أن يقبل ما معه من الحق ويرد ما معه من الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحاكم إليه الكتاب يقضي بينهم بالعدل وبالحق وبما أنزل الله جل وعلا، ولا كما قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى، شنآن قوم أي بغضكم لهم، فأمرهم أن يعدل بينهم. نعم، الله ربنا وربكم أي هو رب الجميع، لستم بأحق به منا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي من خير وشر، لا حجة بيننا وبينهم أي بعدما تبينت الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال لم يبقى للجدال والمنازعة محل، لأن المقصود من الجدال إنما هو بيان الحق من الباطل ليهتدي الراشد ولتقوم الحجة على الغاوي، وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون، كيف والله يقول لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وإنما المراد ما ذكرنا أي لا حجة بيننا وبينكم أي أن الحق قد اتضح وبان وتميز الباطل الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشد من الغي. الله يجمع بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير أي يوم القيامة، فيجزي تبارك وتعالى كلا بعمله ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر.